يهوذا هو الذي صلب طبعا ونجى الله سبحانه وتعالى المسيح. طبعا عندنا المزمور العشرون، هذا المزمور العشرون يتحدث عن نجاة المسيح ويذكر المسيح بالاسم وأنه ناجٍ عند الله تبارك وتعالى، وهو مزمور بالغ الأهمية في الدلالة على هذه المسألة. طب لو سمحت، المزمور يتكلم عن المسيح؟ يا أخي الكريم، أنا من وعدي لك ألا أتحدث عن مزمور إلا وهو يتحدث عن المسيح، لست ممن يلفق الأدلة أبدا أبدا. رائع. طيب خليني أنا أثبت لك من أقوال علماء المسيحية أن هذا المزمور يتحدث عن المسيح. تفضل. هاني رزق في كتابه يسوع المسيح في ناسوتي ولاهوتي صفحة 89 يقول: تنبأ داود النبي عام 1056 قبل الميلاد وحبقوق النبي عام 726 بأن الرب هو يسوع المخلص. نبوءة داود النبي في المزمور 20:6 قوله: الآن عرفت أن الرب مخلص مسيح. هذا أول عالم. طولت. الثاني، دراسات في سفر المزامير صفحة 302 لفخر عطية بيقول عن هذه الفقرة السادسة: في هذا العدد تعبير يشير في الكتب النبوية إلى ربنا يسوع المسيح نفسه، تعبير يستخدمه الشعب الأرضي عن المخلص العتيد. هذا رقم اثنين. رقم اثنين، كنيسة العذراء بالفجالة لها تفسير، تقول في تفسيرها لهذا المزمور كلام خطير: ويرى عدد من آباء اليهود أن هذا المزمور خاص بالمسيا. اليهود يرون أن هذا المزمور يتعلق بالمسيح المنتظر اللي النصارى بيقولوا هو مين؟ هو المسيح. لا. وهكذا أيضا، وهكذا رأى عدد من آباء الكنيسة، وحاطط بين قوسين أثناثيوس وأغسطينوس، اسمين كبيرين في عالم المسيحية. المسيحية من الآباء. أثناثيوس بطل مجمع نيقيا، وضع قانون الإيمان. أي نعم. والثاني أغسطينوس من أعظم علماء المسيحية في القرن الخامس. نعم. وهكذا رأى عدد من آباء الكنيسة أثناثيوس وأغسطينوس أنه نبوءة عن آلام المسيح وانتصاره. تدرس يعقوب ملطي في شرحه للمزمور 21 يتحدث عن المزمور 20 يقول: نعم. ويمكننا القول أن المزمور السابق اللي هو 20 هو نشيد الملك في البستان حيث يدخل معركة الصليب يوم الشدة. هذا دليل، مش عارف كم وصلنا، 4 ولا 5 تقريبا. ابن عزرا اليهودي يقول إن البعض يفسرون هذا المزمور كمزمور خاص بالمسيا، ثم يعقب: ويرى عدد من آباء الكنيسة، ويرى كثير وليس عدد، ويرى كثير من آباء الكنيسة أنه نبوء عن آلام السيد المسيح وأعماله الخلاصية. إذن القضية واضحة، هذا التعقيب الأخير لعلماء مسيحيين. نعم. يرون أن القضية واضحة، هذا المزمور 20 يتحدث عن المسيح عليه صلوات ربي وسلامه. يبقى دكتور منقذ بالفعل وفى بوعده، أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذا المزمور يتكلم عن المسيح. ولكن ماذا يقول المزمور يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه من عندي مش من المزمور. نبدأ نقرأ المزمور 20. المزمور 20 هذا مزمور مختصر جدا وحلو جميل. المترنم فيه هو داود عليه السلام صاحب المزمور. ماذا يطلب داود من الله عز وجل في هذا المزمور؟ ليستجب لك الرب في يوم الضيق. إذن بيحكي عن يوم ضيق. ما هو أضيق يوم مر على المسيح عليه الصلاة لم والسلام؟ لم يكن يوم كيوم الصلب. ممتاز. ماذا كان يدعو المسيح في يوم الضيق؟ أن يرفعه وينجيه الله من هذه الكأس. إن أمكن فلتعبر عني من هذه الكأس. هذه الكأس. ليستجب لك الرب في يوم الضيق، ليرفعك. ليرفعك اسم إله يعقوب. في رفع. في رفع. من هو الذي سيرفعه؟ ذكره لله تبارك وتعالى، تعلقه بالله عز وجل. ليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعضدك، ليذكر كل تقدماتك، يعني ما تقدمه من ذبائح. نعم. ويستثمن محرقاتك سلاه. إذن يطلب من الله عز وجل أن يذكر خير هذا الرجل الداعي، خير ذلك المؤمن الصالح. عندما يأتي يوم الضيق لا يتخلى عنه الله عز وجل، يطلب من الله عز وجل أن يكون معه ويرسل له العون. نذكر الملائكة. نعم. دكتور نعم الملائكة ليرسل لك عونا من قدسه، هذا العون ملاك الله الذي يتحدث عنه لوقا في لوقا 22-43. نعم ليعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك. ماذا كان رأي المسيح؟ ما الذي كان يطلبه المسيح وهو يقول في تلك الليلة إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس؟ نعم. كان رافضا للصلب. نترنم بخلاصك، نترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع رايتنا، وباسم إلهنا نرفع رايتنا. أنطونيو السكري له كلام خطير بخصوص نرفع رايتنا، يقول بأن رفع الراية كان علامة على الخلاص. يقول لما واحد بيقتل قتيل يخاف من ثأر الناس، يخاف من ثأر أهل المقتول وهم يطلبونه، فإذا عفوا عنه، إذا عفوا عنه تجول في المدينة وهو يحمل هذا الخبر السار بأنه قد عفي عنه، فكان يحمل الراية. نعم. الراية التي تدل على ماذا؟ على خلاصه. على اعتاقه من الموت. نعم. على أنه نجا من الموت. نعم. ممتاز. النص هنا يقول وباسم إلهنا نرفع رايتنا. راية إيش؟ راية الخلاص. هذا كلام أنطونيوس فكري في تفسيره، في تفسير هذا النص. وهو نعم. يقول أن هذا النص يتحدث عن رفع المسيح رايته. راية إيش؟ نعم. هي راية الخلاص، راية النجاة من الموت. نعم. فهذا اقتباس مهم جدا من أنطونيوس فكري. نعم. وبالمناسبة أقول للسادة المشاهدين كلمة قد لا تعجب مقدم البرنامج، الذي دلني على هذا هو مقدم البرنامج الأستاذ يا دكتور محمود، جزاه الله خيرا. الله يبارك لك، احنا تلمذتك يا دكتور. نكمل. وباسم إلهنا نرفع رايتنا ليكمل الرب كل سؤلك، كل ما طلبته من الله يعطيك الله إياه. الآن السؤال ما هي النتيجة؟ هل استجاب الله له أم لم يستجب له؟ نقرأ ماذا يقول المزمور. الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحة. الآن عرفت أن الرب مهلك مسيحة، لا مخلص، تارك مسيحه للموت أبدا، صالب المسيحة إطلاق. لا. الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحة يستجيبه من سماء قدسه. الله سيستجيب له دعاءه من السماء. نعم. بجبروت خلاص يمينه. متى ستأتي لحظة الإنجاء؟ نعم. هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم الرب إلهنا نذكر. هم جثوا وسقطوا، هم جثوا وسقطوا، يتحدث عن لحظة الخلاص. هم جثوا وسقطوا، أما نحن فقمنا وانتصبنا. يا رب خلص ليستجب لنا الملك في يوم دعائنا. انظر إلى اللحظة المهمة، عندما جثوا وسقطوا. وهذه العبارة جاءت الحقيقة الحديث عنها في إنجيل يوحنا في الإصحاح 18، لما جاءوا للقبض على المسيح عليه الصلاة والسلام. خرج إليهم في البستان، قال من تطلبون؟ قالوا يسوع الناصري. قال إني أنا هو. فلما قال هذا رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. انظر ما يقول مزمور. هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، هم جثوا وسقطوا، أما نحن قمنا فانتصبنا. نعم. إذن يتحدث عن لحظة نجاة المسيح عليه الصلاة والسلام. هل يوجد أكثر من شاهد يتكلم عن هذه اللحظة الخالدة، لحظة نجاة المسيح من الصلب؟ إيه طبعا يوجد كثير، المزامير أشارت إلى هذه اللحظة الخالدة. المزمور 9 في الفقرة الأولى يقول. نعم. أحمد الرب بكل قلبي أحدث بجميع عجائبك، عجائب الرب تبارك وتعالى. أفرح وأبتهج بك، أرنم لاسمك أيها العلي. عند رجوع أعدائي إلى خلف يسقطون. نفس القضية، نفس القضية، سقوطهم الذي ذكره يوحنا في إنجيله. عند رجوع أعدائي إلى خلف يسقطون ويهلكون من قدام وجهك. لماذا؟ لأنك أقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي قاضيا عادلا. من عدل الله ينجي المسيح. انتهرت الأمم، أهلكت الشرير، محوت اسمهم إلى الدهر والأبد. ما العلاقة بين أهلكت الشرير وجلوس قاضي عادل وعند أعدائي عند مجيئهم إيش يسقطون على الخلف؟ في ترابط، في ترابط ما بين ناخذ نص آخر في المزمور التاسع يقول يا رافعي من أبواب الموت. يا رافعي هذا بالمزمور من أبواب الموت. نعم، إيش معنى يا رافعي من أبواب الموت؟ يعني في لحظة الموت الله عز وجل سيرفع المسيح، سينقذ المسيح. من أين سينقذه؟ من قبل الموت، من قبل الموت. نعم. أيضا في المزمور 27 يتحدث عن هذه اللحظة الخالدة عندما جاءوا للقبض على المسيح. عندما اقترب الأشرار إلي ليأكلوا لحمي، جاءوا يأكلوا لحمي. نعم. مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. مرة أخرى ما جاء في الإنجيل عن السقوط مرة. نعم، عثروا وسقطوا. ثم يقول لأنه يختبئ في مظلته في يوم الشر يستر، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر يسترني بستر خيمته. في يوم الشر الله يسترني. عز وجل سينجي المسيح، لأن المسيح لجأ إلى الله عز وجل، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر. فالله عز وجل استجاب للمسيح فستره في خيمته. في اليوم الذي اقترب إليه الأشرار عثروا وسقطوا. إنها نفس اللحظة التي يتحدث عنها يوحنا في إنجيله. نعم، إنجيل. فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. طيب دكتور، نرجع تاني المزمور 20 لما مثلا النص يقول الآن عرفت أن الرب مخلص مسيح، يقول أنطونيوس فكري أنه نال الخلاص. هذا النص يتكلم على أن النصارى أخذوا الخلاص. لا، النص لا يقول، النص عفوا يقول الرب الآن عرفت أن الرب مخلص مسيح. مسيحه ولا قال مسؤول المسيحيين؟ لا، مسيحه. إذن في فرق. النص يقول عرفت أن الرب مخلص مسيحه. نعم، مسيحه، مسيح الله. ما قال المسيحيين. هذه نعم. واحده، في فرق بين مسيحه والمسيحيين. أكيد. الثاني ماذا يكمل النص فيقول يستجيبه من سماء قدسه. يستجيبه. هل كان المسيح وهو يدعو في بستان جثماني يقول يا رب نجي المسيحيين من النار وادخلهم الى الملكوت؟ ابدا. كان يدعو لنفسه ان نعم. امكن فلتعبر عني هذه الكاس. اقول هذا نوع من التحريف للنص. النص يقول الان عرفت ان الرب مخلص مسيحه يستجيبه من سماء قدسه. بماذا كان يدعو المسيح؟ نعرف بأنه كان يدعو بنجاة نفسه. أنا عارف أن في تعليق ممكن يقال من الكنيسة بالأخص على لحظة السقوط، ويقولون أنهم سقطوا لأن المسيح قال أنا هو وأنا هو لها دلالة لاهوتية وما إلى ذلك. لكن أحيلك على شيء بسيط جدا، هل تعلم أن المسيح قال أنا هو في الإنجيل أكثر من مرة؟ فلماذا لم يسقطوا؟ مثلا إنجيل يوحنا 8:24 قلت لكم إني أنا هو، إن لم تؤمنوا إني أنا هو تسقطون في خطاياكم. إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن والعدد 56 عندما قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، أنا كائن في اليونانية إيجو إيمي، والتي في التراجم العربية أنا هو. في الحالتين في إنجيل يوحنا 8:24 يقول لهم أنا هو، قال له من أنت؟ إذا موعوش. في إنجيل يوحنا 8:56 عندما قال أنا هو حاولوا رجمه. إيش معنى في هذه المرة سقطوا؟ هذا يدل على أمر عجيب جدا كما يؤكد دكتور منقذ محمود سكار. ناقشنا في هذه الحلقة المزمور رقم 20، مزمور رقم 7 يتنبؤون بالفعل عن نجاة المسيح من الصلب. أتوجه بخلص شكر للدكتور منقذ. شكرا للأستاذ المشاهدين أيضا. أشكر السادة المشاهدين. نلقاكم في أمان الله. ابقوا معنا في متابعة برنامج وما قتلوه ما صلبوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.